والعبد إذا خاف من شيء فر منه، أما إذا خاف من الله ففر إلى الله. وأشد الخلق فرارا إلى الله أكثرهم خوفا وخشية من الله، إذ أنه لا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ من الله إلا إلى الله. ومن دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولما جاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين وشكى الأرق كما في الصحيحين والسنن، علمه النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله. وحتى نعلم الفرار إلى الله عباد الله، فتأمل السورة يفسر بعضها بعضا ويفسر أولها آخرها وآخرها أولها. الفرار إلى الله كما قال الله تعالى: بذاك القسم العظيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. قسم، قسم لو تعلمون عظيم، الذاريات الرياح، الحاملات السحب، الجاريات الملائكة، المقسمات الملائكة، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، البعث قائم. ثم قسم، قسم يتجدد، والسماء ذات الحبك، والحبك إتقان الصنعة، أحبك الشيء إذا أتقن صنعته، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والسماء ذات الحبك، الحبك الطرائق، طرائق السماء التي تعرج منها الملائكة إلى الله، الحبك الزينة، أحبك الشيء إذا زينه، أي ما جعل الله في السماء من زينة الكواكب. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف اختلفتم فيه وتنازعتم فيه، أو في قول مختلف عن أمر الله وعن مراد الله جل وعلا، يؤفك عنه من أفك، يبعد عنه ويصرف عنه من صرف، ويصرف الله تعالى من عاند آيات الله. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون قتل الخراصون الأفاكون الكذابون ويدخل في ذلك ضمنا الكهنة والعرافون والمنجمون والدجالون والمشعوذون والسحرة قتل الخراصون الذين هم في غمرة وغي وضلال ساحون وفي المقابل في المقابل إن المتقين في جنات وعيون أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم في جنات وعيون عيون أنهار تجري من تحت الجنان أنهار تجري من تحتهم في جنات النعيم في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أو آخذين ما آتاهم ربهم في الدنيا عملوا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين في رقابة لله فإن كان على المعنى الأول آخذين ما آتاهم الله يوم القيامة في الجنان من النعيم المقيم ذلك لما أحسنوا في الدنيا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وإن كان على الثاني عملوا بالأوامر واجتنبوا النواهي وكانوا محسنين بإخلاصهم والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم تضرعا وخفيا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون السحر والسحر عند الأكثرين الثلث الأخير من الليل وعند بعضهم السدس الأخير من الليل وقت السحر تتجلى النفحات بالأسحار هم يستغفرون المستغفرين بالأسحار حيث ينادي رب العزة والجلال ها هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. بالأسحار هم يستغفرون، إذا نام العباد قاموا بين يدي الله تعالى، ودعاء السحر أمره عجيب. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل استيقظ فقال. كلمات محفوظات نحفظها جميعا، والذكرى نافعة. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. محفوظة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن سأل الله أعطاه، وإن دعا الله أجابه، وإن استغفر الله غفر الله له، وإن قام فتوضأ وصلى لله صلاة قبل الله صلاته. وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: بالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم حق. وفي سورة المعارج: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فما الفرق بين الآيتين؟ هنا قال الله: في أموالهم حق للسائل والمحروم، وهناك قال الله: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا: الحق المعلوم حق الزكاة بما فيها من أنصبتها ومقاديرها ومستحقيها ومصارفها وعلى من تجب، حق معلوم. وهنا حق في غير الزكاة. وصح الحديث في السنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المال حق أو حقا سوى الزكاة، أي غير الزكاة، حق للسائل والمحروم. والآيتان مكيتان، ومقادير الزكاة في المدينة. وعليه أصح من ذلك: نزلت آية الذاريات أولا، فلما جاءت آية المعارج ذكر الله العباد بما ورد من قبل، وأصبح معلوما عندهم. ففي أول ما نزل قال الله: في أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم لما نزلت الآية مرة أخرى في موضع آخر قال الله: في أموالهم حق معلوم، نزل من قبل. هذا كقوله تعالى وقد نزل عليكم أو نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نزل ذلك بعد أن أمر الله تعالى إذا سمعوا اللغو أعرضوا، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فلما نزلت ثانية قال الله نزل عليكم في الكتاب، فهنا قال الله في أموالهم حق للسائل والمحروم، والمحروم الذي لا يفطن له، الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. المحروم من أصابته جائحة أو ألمت به فاقة أو نزلت عليه نازلة، هذا هو المحروم. المحروم الذي لا يجد مهنة أو وظيفة أو عملا ولا يظل ولا يزال مجتهدا في البحث عن العمل فلا يجد، هذا هو المحروم. في أموالهم حق للسائل والمحروم، من حقق ذلك حقق الفرار إلى الله. وفي الأرض آيات للموقنين، تفكر في آيات الله الكونية وفي أنفسكم آيات. الأرض فيها آيات ونفس الإنسان فيها آيات. في أنفسكم من الإعجاز وفي أنفسكم مما حباكم الله من النعمة، من الصحة، من العافية، وفي أنفسكم في ضعفكم، في ضعفكم. ما أضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. في أنفسكم من نعمره ننكسه في الخلق، أفلا تعقلون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. الفرار إلى الله بأن تعلم أن ما كتب الله تعالى كائن، وما قدر الله جل وعلا نافذ. في السماء رزقكم وما توعدون. فرار إلى الله، أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما كان في رزقي فليس يفوتني، وإن كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، وإن لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا منن وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن، والأمر كله عند الله وفي السماء رزقكم. وفي بعض قراءات التفسير وفي السماء رازقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الفرار إلى الله، التفكر في أخبار الماضين، في ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة أي في مجموعة من النساء ينظرن في أمر الملائكة، أصح ما قيل. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها حياء وخجلا وتعجبا واستحياء، قالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الفرار إلى الله، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. في قانون البشر استحالة، عجوز عقيم، عقيم أي في شبابها لا تنجب، عقيم استحالة الإنجاب في شبابها، كيف وهي عجوز؟ الإجابة كذلك قال ربك، وإذا قال الله لا تبديل لكلمات الله. أنا عند حسن ظن عبدي بي، إذا قال الله الأمر ما قال الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبه، وهذا كقول الله جل وعلا لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا بيت إيمان وإنما وجدنا إسلاما، وجدنا بيتا واحدا والإيمان فيه غير خالص، ففيه امرأة تظهر الإيمان وتبطن الكفر، ولذلك ما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، ما وجدنا فيه بيت مؤمنين، وإنما وجدنا فيه بيت مسلمين. وهذا هو الفرق هنا، والإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وجاء أمر الله جل وعلا وتركوا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وآية أخرى في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فرعون بخيله وخيلائه، بركبه وركابه، برجله ورجاله، بعدته وعتاده، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بكل تلك القوى، تلاشت. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، فأخذناه فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد آية أخرى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، عقيم لا خير فيها لمن أرسلت عليهم، لا تحمل بشرى، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، خراب. قال من يحيي العظام وهي رميم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود آية إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح قرئت وقوم نوح، أي أخذتهم صاعقة أيضا وأخذهم عذاب. وقوم نوح على الابتداء أو الاستئناف، وقوم أي فيهم آية، آية في موسى، في عاد، في ثمود، في قوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. الفرار إلى الله بالتفكر فيما جرى للأمم السابقة، فخذوا العظة والاعتبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا ضرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ففروا إلى الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آية إعجاز. علماء الفلك قالوا أن السماء في سعة دائمة لا تنفك أبدا أبدا، وهو قول الله وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. وسبحان الله تمهيد للفرار. إذا كان الكلام عن السعي في الكسب وطلب الرزق قال الله فامشوا، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وإذا كان الكلام عن ذكر الله قال الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإذا كان الكلام عن الجنة والمغفرة قال الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإذا كان الكلام عن الإقبال إلى الطاعات والمرد إلى الله قال الله فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. وإذا كان الكلام عن الله قال الله ففروا إلى الله. فامشوا فاسعوا سارعوا سابقوا فاستبقوا ففروا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذا هو الفرار. الفرار إلى الله توحيد الله عباد الله. وتتوالى الآيات وتتتابع. لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا كما قال فرعون، إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ أأوصى بعضهم بعضا بذلك؟ أقال قوم نوح لعاد إذا جاءكم هود قولوا ساحر أو مجنون؟ أأوصت عاد ثمود أن يقولوا عن صالح كذا؟ أأوصى هؤلاء مدين أن يقولوا لشعيب كذا؟ أقالوا للمؤتفكات أن يقولوا للوط كذا؟ أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. والطغاة يسيرون على أثر بعضهم البعض. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. ويبرئ الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه ذكر وقدم وبلغ وأدى ونصح ووفى وما أنت بملوم. قمت بواجبك، وبعد ذلك وبعد التبرئة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الذكرى تنفع المؤمنين. ومن الناس والعياذ بالله كما قال الله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. والتذكرة تكون بماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهناك وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا حظا من العذاب ونصيبا من العذاب كذنوب وعذاب وقسط الذين سبقوا من قبلهم، مثل ذنوب أصحابهم الذين سبقوهم، فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السورة بتمامها تفسر الفرار إلى الله. وما أحوج العباد، ولا منجأ ولا ملجأ ولا مفر إلا إلى الله. الإنسان يقول كما قال الله عز وجل، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا ملجأ، لا مكان. الوزر الملجأ، الجحر، المخبأ، الحصن، لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. والمنافقون لو يجدون ملجأ أو مغارا أو مدخلا أو مكانا يأووا إليه لولوا إليه. لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. إن إلى ربك الرجعى. العالم من حولنا يموج، والفرار إلى الله ونشكو إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. واليهود استطالوا علينا على قلتهم وعلى عددنا وعتادنا. وأسلحة المسلمين لحماية عروش الظالمين فحسب. أليس من العار فئة قليلة ملعونين أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة، باءوا بغضب من الله، يستطيل على محاصرين مسجونين في قلب العالم الإسلامي، ومن الذي سجنهم؟ المسلمون. من الذي أغلق المعابر؟ المسلمون. وآيات الله في العباد، زلزال يضرب الصين قرابة الألف. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الإيبولا تضرب غرب أفريقيا أكثر من ألف. أن القوة لله جميعا. حروب أوكرانيا حصدت المئات. أن القوة لله جميعا. وفي عالمنا الإسلامي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ثورات الربيع العربي باءت بالفشل. لأننا ما عرفنا الحل. تونس ميليشيات، ليبيا حروب قبلية، مئات الأرواح، مسلم يقتل أخاه المسلم، والقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ لأنه كان حريصا على قتل أخيه. فوضى في اليمن، اضطراب في مصر، وما أدراك ما العراق؟ الفتن وقرن الشيطان، وسوريا، وعرسال في لبنان. العالم من حولنا يموت، أو تحل قريبا من دارهم، والعاقل من يتعظ بغيره. حروب في نيجيريا، تقتيل وتذبيح للمسلمين في أفريقيا الوسطى، شبح مجاعة يهدد تشاد. المجاعة ضربت الصومال وجيبوتي، سجون أثيوبيا ملئت بالدعاة المسلمين. تحل قريبا من دارهم، فنسأل الله أن يردنا إليه. الحل في الحل، والحل واحد، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. لا فرار إلى الله إلا عن طريق النذير المبين صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وتأمل الآيتين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجنبنا الفتن. نسأل الله أن يصلح حالنا. نسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يديم الأمن في ربوعنا، وأن يبسط السلام في بلادنا. اللهم ردنا إليك يا أرحم الراحمين، والطف بنا يا كريم يا رب العالمين. ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، عدلت له صيام السنة بتمامها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحرصوا على الخير عباد الله، وأدوا واعملوا بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتب الله تعالى للعبد صيام السنة بتمامها وكمالها وبما فيها من كل فضل. ورد في صيام ما كان من صام في يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وما فيها من الكفارات والدرجات بصيام 6 أيام من شوال، وفيه الاستجابة لأمر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يستخفنكم الشيطان، ولا تعجزوا عنها، ولا تتباطؤوا فيها، واغتنموا الفرصة عباد الله. وربما مات العبد وكتب له الله بقية السنة وهو صائم وهو في قبره، وذلك لأنه صام 6 أيام من شوال. فنسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، هو لي ذلك والقادر عليه. وحملة الجسد الواحد لإعانة المتضررين من جراء السيول والأمطار، المتضررين الذين هدمت منازلهم وأصابهم الغرق وتلفت أموالهم وأزهقت أرواح بعضهم، فنرجو من الإخوة أن يساهموا معنا في حملة الجسد الواحد التي تنظمها جماعة أنصار السنة المحمدية، وبعض ابنائنا على الأبواب معهم في الصناديق للتبرعات لإيصالها لمستحقيها. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا